إنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.